وقوله صويلح أو صدوق إن شاء الله قال بدرج الهمزة، وهذا في البيت الذي ذكره في قوله وصالح الحديث أو مقارب جيده حسنه مقارب صويلح صدوق إن شاء الله، إن شاء الله على درج أو بدرج الهمزة بمعنى أنها تدرج في الألف التي من بعدها بحيث لا يفصل ولا يفرق بينهما، هذا معنى قوله بدرج الهمزة. أرجو بأن أي أن ليس به بأس عراه، ومعنى عراه أي غشيه ولحقه. قال وخالف الذهبي في أهل هذه المرتبة فجعل محله الصدق وصالح الحديث وحسنه وصدوق إن شاء الله، جعلها مرتبة واحدة، هذا ما فعله الذهبي. والحافظ العراقي رحمه الله أشار إلى أنه يوافق ويتابع الذهبي فيما ذهب إليه. قال وروى الناس عنه أي أيضا هذه من المرتبة، وشيخا وصويلحا ومقاربا مع ما به بأس، ويكتب حديثه وما علمت فيه جرحا، جعلها مرتبة أخرى، هذا معنى قوله أخرى أي مرتبة أخرى. قال وصرح ابن الصلاح بأن قولهم ما أعلم به بأسا دون أي قولهم لا بأس به. قال والناظم أي وصرح الناظم بأن أرجو ألا بأس به نظير ما أعلم به بأسا، فهما لفظتان بمعنى واحد، ما أعلم به بأسا أو أرفع منها، يعني قوله أرجو ألا بأس به وقوله ما أعلم به بأسا، إن لفظة أرجو أعلى من لفظة ما أعلم به بأسا. والسبب يقول إن نفي العلم لا يساوي الرجاء، وأن الرجاء أولى وأعلى من مجرد نفي العلم، ولهذا قال إذ لا يلزم من عدم حصول العلم بالشيء الرجاء به، فالرجاء به أخص من عدم العلم. قال والحكم في أهل هذه المراتب التي مرت بنا الثلاث المراتب أو الأربع مراتب عند ابن حجر، الحكم فيها في أهل هذه المراتب الاحتجاج، أي يحتج بأحاديثهم، الاحتجاج بهم في الثلاثة الأولى بخلافهم في الباقي، لأن ألفاظهم فيه لا تشعر، وهذا في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة، أو المرتبة الخامسة والسادسة عند الحافظ ابن حجر، أو المرتبة الرابعة والخامسة عند الحافظ العراقي والذهبي، هاتان المرتبتان يقول دون الثلاث المراتب الأول، لأن المراتب الأول وهي قولهم أوثق الناس أو ثقة ثقة أو ثقة أو صدوق، هذه المراتب الأربعة من وصف بها حديثه يحتج به وحديثه يعمل به، ولذلك قال هنا والحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بهم في الثلاثة الأولى بخلافهم في الباقي، لأن ألفاظهم فيه لا تشعر بشريطة الضبط، وهو قوله لا بأس به، قولهم أرجو ألا بأس به، أو قولهم ليس به بأس، أو لا أعلم به بأس، يقول هذه لا تدل، نعم هي تدل على ثبوت العدالة، لكنها لا تحقق ثبوت الضبط، وما دامت لا تحقق ثبوت الضبط فلذلك لا يحتج بأحاديثهم لو انفردوا، وإنما يحتاجون إلى من يتابعهم في الرواية حتى يحكم بأحاديثهم بأنها مقبولة. قال وفي قوله إن شاء الله، قال لأن ألفاظهم فيه لا تشعر بشريطة الضبط، بل يضبط حديثهم للاعتبار أو للاختبار. أما قوله للاعتبار يعني فبمجرد ما نجد له متابعة نحتج به، وأما قوله للاختبار فهذا ينظر ويتتبع هل وافقه غيره أو لا، فإذا وجدنا أنه يوافق غيره من الرواة اختبرنا، يعني كان هذا اختبار حديثه وتتبع حديثه حتى يتضح لنا أنه صادق فيما روى وأنه لم يخطئ. فالفرق بين الاعتبار والاختبار أن الاعتبار يعني للمتابعة، نجعله يتابع غيره ويحكم على حديثه بمجرد ما يوافقه غيره فيه، وأما للاختبار فهذا يخضع لمتابعة، يعني هل نجد نبحث هل يوجد من يوافقه أو لا، هذا معنى قوله لليش للاختبار. وفي قوله إن شاء الله هذا الاستثناء ليس المراد به الشك، وإنما المراد به يعني فيما يغلب على ظننا. وقوله وبأس عراه، وذلك في قوله صويلح صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس عراه، ومعنى عراه يعني لحقه ودخل على حديثه. والبأس الذي يعتريه يعني هو الخطأ أنه لم يخطئ، هذا معنى قوله وبأس عراه. هنا يقول إن هذا البيت فيه بعض المشكلات العروضية، فهو من حيث الوزن يختلف عن غيره من الأبيات لأن فيه بعض العلل العروضية. قال أول شيء فيه إدالة، ثم بين الإدالة بقوله وهي زيادة ساكن آخرا بعد وتد مجموع، مع أن في الأول القطع أيضا حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله تشبيها له بهما. هذا أو هذه علة في البيت. قال والإدالة جائزة في مجزوء البسيط والكامل، طبعا البسيط والكامل هذا أحد الأوزان الشعرية، أحد أو إحدى التفعيلات الشعرية، وهي كلها تتناول قضايا عروضية وقضايا تتناول الوزن والقافية. وكان الناظم ارتكبها في الرجز تشبيها له بهما للضرورة، ثم ما مر من أن الوصف تشبيها له بهما للضرورة. انتهى هذا التعليق المتعلق بالمسألة العروضية المتعلقة بالشعر وأن في هذا البيت بعض العلل العروضية، ثم رجع إلى كلامه حول المصطلح. قال ثم ما مر من أن الوصف بثقة أرفع من بليس به بأس، قد يقال ينافيه ما ذكره بقوله والإمام يحيى بن معين بفتح الميم سوى بينهما. يعني الحافظ العراقي يقول إن قولهم ثقة وقولهم ليس به بأس ليس في درجة واحدة، لأنه اعتبر كلمة ثقة في الدرجة الثالثة وليس به بأس في الرابعة، لكن يقول قد يعترض علينا بهذا لأن بعض الأئمة سوى بينهما. يقول وهذا ليس محل اعتراض، لأن من سوى بينهما هذا يعتبر وصف خاص وحكم خاص، وإلا فالحكم العام أن كلمة ثقة لا تساوي ليس به بأس، وأن كلمة ليس به بأس دون كلمة ثقة، لأن قولنا فلان ثقة معناه أنه جمع ثلاثة شروط، وهي أنه عدل وأنه ضابط وأنه تام الضبط. لكن إذا قلنا ليس به بأس فهذا يدلنا على عدالته وأن ضبطه خفيف وليس بتام الضبط. ومن هنا لوحظ الفرق بين قولهم ثقة وبين قولهم ليس به بأس. لكن ورد أن الإمام يحيى بن معين سوى بينهما وقال إذا قلت في فلان ليس به بأس فهو ثقة، نقول هذا اصطلاح خاص به، وكما يقول علماء الأصول لا مشاحة في الاصطلاح. هذا معنى قوله هنا. ثم ما مر من أن الوصف بثقة أرفع منه بليس به بأس، قد يقال ينافيه ما ذكره بقوله والإمام يحيى بن معين. يضبط كلمة معين قال بفتح الميم، لا يقال معين ولا يقال معين، قال معين. قال سوى بينهما أي بين قوله ثقة وبين قوله لا بأس به. إذ قيل له إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، مع أن كلمة ليس به بأس قد تفهم بأن فيه شيء من الضعف. قال من أقول فيه ليس به بأس فثقة، من أقول فيه لا بأس به فثقة، أي فهو إيه؟ ثقة، وهذا اصطلاح خاص به. ومن أقول فيه ضعيف فليس بثقة، لا يكتب حديثه، يعني للاعتبار. ونحو قولي يحيى بن معين قول دحيم، وهو أحد علماء الجرح والتعديل، عرفه بأنه عبد الرحمن بن إبراهيم، قال هو معروف بدحيم، ودحيم يعتبر لقب له. قال في التقريب يعني في ضبط كلمة دحيم، قال بمهملتين مصغرا فلا تقول دحيم. قرشي من حيث النسب، أموي وهذا أخص مولى آل عثمان، إذن فهو قرشي أموي بالولاء. مولى آل عثمان كنيته أبو سعيد الثق الدمشقي القاضي الحافظ، يسمى بابن اليتيم. قال روى عن الوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وغيرهم. قال روى عنه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، إذن فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، لم يذكر فيهم الترمذي. وروى عنه بكر بن مخلد والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وغيرهم. ذكره الخليلي في كتابه الإرشاد في ثقات علماء البلاد، قال كان أحد حفاظ الأئمة، متفق عليه، ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم. قال وآخر من روى عنه بالشام سعيد بن هشام بن مرثد، هكذا عرفوا بدحيم. دحيم هذا أيضا كان له اصطلاح استخدمه في هذه العبارة، فإن أبا زرعة يعني الدمشقي قال قلت له أي قلت لدحيم ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، لأنه ما دام رجل يعتمد عليه في الجرح والتعديل، لذلك سأله أبو زرعة عن علي بن حوشب الفزاري فقال لا بأس به. فقلت له ولم لا تقول ثقة ولا نعلم، يعني في علي بن حوشب إلا خيرا. قال قد قلت لك إنه ثقة. إذن فدحيم كان يستخدم لفظة لا بأس به بمعنى لفظة ثقة، وهذا يعتبر اصطلاح خاص لا ينبغي أن يعمم ويعتبر مصطلح عام. قال وأجاب ابن الصلاح بأن يحيى بن معين إنما نسب ذلك لنفسه بخلاف ما مر يعني من كلام دحيم، وهذا قد يشكل بجواب دحيم. لكن يقول وأجاب الناظم، والمراد بالناظم الحافظ العراقي، بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما بل أشركهما في مطلق الثقة، فلا ينافي ما مر يعني من التفريق بينهما. ونقل قال بالبناء للمفعول مما يؤيد أرفعية الوصف بالثقة على قولهم لا بأس به، أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما روى عن أبي خلدة خالد بن دينار التميمي التابعي أجاب من سأل عنه، والسائل هنا قال إنه عمرو بن علي الفلاس، أبو عثمان عمرو بن علي الفلاس أيضا أحد أئمة الحديث والجرح والتعديل، وهو شيخ للإمام البخاري، يقول أثقة كان أبو خلدة؟ هذا سؤال من الفلاس لعبد الرحمن بن مهدي بقوله، يعني أجاب عبد الرحمن بن مهدي أبا عثمان عمرو بن علي الفلاس لما سأله عن أبي خلدة خالد بن دينار أثقة هو، فقال بل كان صدوقا. أضرب عن العبارة التي ذكرها الفلاس إلى قوله بل كان صدوق، مما يدل على أنه فرق بين التوثيق بين كلمة ثقة وبين كلمة صدوق. بل كان صدوقا وكان خيرا، وفي بعض الروايات وكان خيارا، ولذلك قال وروي خيارا، وكان مأمونا. كل هذه أوصاف وصف بها أبا خلدة خالد بن دينار ولم يصفه بالتوثيق، ولذلك أراد أن يبين أن هناك فرق بين قوله صدوق خيار مأمون وبين قوله ثقة. قال الثقة شعبة وسفيان يعني الثوري. فهذا القول المنقول عن عبد الرحمن بن مهدي دليل على أنه يفرق بين الثقة وبين من قيل فيه لا بأس به، أو قيل فيه صدوق، أو قيل فيه مأمون، أو قيل فيه خيرا أو خيارا. قال لو كنتم تعون أي تفهمون مراتب الرواة ومواقع ألفاظهم ما سألتم عن ذلك. فصرح يعني عبد الرحمن بن مهدي بأرفعية، بأن كلمة ثقة أرفع من كلمة صدوق ومن كلمة مأمون ومن كلمة خيار. قال بأرفعية ثقة على كل من صدوق وخير ومأمون، التي كل منهما في مرتبتي ليس به بأس. فدل بالاستنباط على أن مرتبة ليس به بأس دون مرتبة ثقة. وقوله لو تعونا يقول تكملة للبيت، ليس يعني الغرض منها غمزهم أو الغرض منها النيل منهم، وإنما اقتضاها أو اقتضتها الضرورة الشعرية. قال وربما وصف ابن مهدي أيضا ذا الصدق أي الصدوق الذي وسم بهذا، أو وسم بهذا الوسم، وصفه وسم ضعفا أي الموسوم بالضعف، يقول فيه صدوق صدوق سيء الحفظ أو صدوق يخطئ، فقد يصفه بالصدوق ويقيد ذلك الوصف بأنه سيء الحفظ أو بأنه يخطئ، وهذا الوصف لا شك أنه دون الوصف بالتوثيق. قال: وربما وصف ابن مهدي أيضا ذا الصدق، أي الرجل الموصوف بأنه صدوق، أي الصدوق الذي وسم ضعفا، أي الموسوم بالضعف لسوء حفظه وغلطه ونحوهما. من كان هذا حاله قد يسميه عبد الرحمن بن مهدي بصالح الحديث. فإذا عبد الرحمن بن مهدي عندما يقول في فلان إنه صالح الحديث فهو دون الوصف بأنه صدوق، أي المنحط عن مرتبتي ليس به بأس. إذ يسم، قال بفتح التحتية، أي حين يعلم به على الرواة بما يتميز بما تتميز به مرتبتهم من لفظ أو كتابة. الغرض من هذا الكلام يقول إننا ينبغي أن نلاحظ ألفاظ عبد الرحمن بن مهدي، فقد يكون فيها أيضا اختصاص دون ما صار عليه الناس، فهو يفرق بين قولنا صالح الحديث وبين الصدوق، لأن كثير من علماء الجرح والتعديل يسوي بينهما، لكن عبد الرحمن بن مهدي يفرق بينهما فيجعل صالح الحديث في الراوي الذي يقال فيه إنه صدوق سيء الحفظ، أو الذي يقال فيه إنه صدوق يخطئ، وكلاهما يعني هذين القولين دون قولهم ليس به بأس، مما يدل على أن الوصف بقولهم ليس به بأس لا يساوي الوصف بقولهم ثقة. هكذا أنهى الحافظ والإمام زكريا أو الشيخ زكريا مراتب الجرح التعديل، ثم انتقل إلى بيان مراتب الجرح، وكنا قد عرضنا مراتب الجرح من كتاب الحافظ العراقي، وعرفنا إن الحافظ العراقي رحمه الله جعل مراتب الجرح خمسة، زاد مرتبة على ابن الصلاح وابن أبي حاتم. والحافظ العراقي بين أنه تبع في هذا التقسيم الإمام الذهبي، فإن الذهبي في مقدمة كتابه الميزان بين مراتب الجرح ومراتب التعديل وجعلها خمسة مراتب لكل منهما، إلا أن الشيخ زكريا الأنصاري يقول لا، إن الحافظ ابن حجر زاد مرتبة في الترجيح ومرتبة في التعديل، ولذلك جعل المراتب ستة في التعديل وستة في التجريح. والشيخ زكريا سار على قولي ومنهج الحافظ ابن حجر، ولذلك يقول مراتب التجريح، وقد نظمها الحافظ العراقي بقوله: وأسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب، وساقط وهالك فاجتنبي، وذاهب متروك أو فيه نظر، وسكتوا عنه به لا يعتبر، وليس بالثقة، ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا، وهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه، وارم به مطرح، ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطرب، واهن وضعفوه لا يحتج به، وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف، ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف طعنوا فيه كذا، سيء حفظ لين تكلموا فيه، وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر. هكذا نظم الحافظ العراقي هذه المراتب، وقد درسناها في الدرس الماضي من خلال شرحه لهذه الألفية. واليوم نعرض بإذن الله شرح الحافظ الشيخ زكريا، والذي سار في تقسيمه لمراتب التجريح كما قلت على رأي الحافظ ابن حجر رحمهم الله. يقول: مراتب ألفاظ التجريح وهي ستة، في حين أن العراقي جعلها خمسة، وابن أبي حاتم وابن الصلاح قصروها على أربع. قال: وأسوأ التجريح ما أتى كما قال شيخنا، والمراد بشيخه الحافظ ابن حجر، بصيغة أفعل، أفعل التفضيل، كقوله: أكذب الناس. وكذا إليه المنتهى في الكذب، أو إليه المنتهى في الوضع، فهذه أعلى المراتب، فهذه أسوأ المراتب، وهذه أدنى المراتب، وهي مرتبة انفرد بها ابن حجر ولم تعرف عند من قبله. قال: ثم يليه مرتبة ثانية بالنظر لذلك، وهي قوله: فلان كذاب، وقوله: أو يضع أي الحديث، أو يكذب، أو وضاع، وكذا دجال، أو وضع أي الحديث. قال: وهذه ألفاظ وإن كانت في مرتبة تتفاوت كما لا يخفى، لأن ما جاء بصيغة المبالغة كقولهم كذاب ودجال ووضاع أقوى مما جاء بصيغة الفعل، لأن صيغة الفعل يضع يكذب أقل مرتبة. ونحن في مراتب التعديل قلنا إن الحافظ ابن حجر كان يرى أن أعلى المراتب قوله: أفعل الناس، أو إليه المنتهى، ثم تأتي المرتبة الثانية ما جاءت على وزن فعال، أو ما جاءت مكررة سواء باللفظ أو بالمعنى، كقولهم: فلان كذاب دجال، أو فلان كذاب كذاب، أو فلان وضاع كذاب، أو فلان وضاع دجال. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة كما جاء في التجريح، حيث يقول: فلان ثقة، يعني يذكره مرة بمر صيغة واحدة، كقوله: وضاع، أو كقوله: يضع، أو كقوله: يضع الحديث، لأن أو يكذب، لأن كلمة يكذب وحدها إذا جاءت قد لا تفسر بأنه يكذب في الحديث، لاحتمال أن يكون كذبه في حديث الإيه. قال: وهذه الألفاظ وإن كانت مرتبة تتفاوت كما لا يخفى، وبعدها أي بعد هذه المرتبة ثالثة، وهي فلان متهم بالكذب أو بالوضع، وفلان ساقط، وفلان هالك فاجتنب الرواية عنه، وفلان ذاهب، أو فلان ذاهب الحديث، أو متروك الحديث، أو تركوه. يقول هنا: أو متروك الحديث أو تركوه، الضرورة الشعرية تقتضي أن يدرج الهمزة أو يعني توصل بما بعدها، هذا معنى بقوله أو بدرج الهمزة فيه نظر، وفلان سكت عن، أو به لا يعتبر عند المحدثين، أو لا يعتبر تحديثه، وفلان ليس بالثقة، أو ليس بثقة، أو غير مأمون، أو نحوهما، يعني نحو كلمة ليس بثقة وليس بمأمون. ثم يليها يعني هذه المرتبة الثالثة، ويحكم على أصحاب هذه الرواية بأن حديثه متروك وبأن حديثه ضعيف ضعفا شديدا لا يصلح للاعتبار ولا للاحتجاج. ثم تأتي المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وهي أعلى من المرتبة الثالثة، وهي فلان رد قال ببنائه للمفعول رد حديثه. الأصل أن فلان رد حديثه، لكن زاد هنا ألفا، هذه الألف للإطلاق للضرورة الشعرية، فيقال رد، وإلا فهو فلان رد حديثه. قال أي ردوا حديثا، أو مردود الحديث، أو مردود الحديث، وكذا فلان ضعيف جدا، ومثله وفلان واهم بمرة، أي قولا جازما لا تردد فيه. وكذلك وفلان هم أي علماء الحديث أي المحدثون قد طرحوا حديثه، وفلان أرمي به يعني أرمي بحديثه وألقي به ولا تعتد به، وفلان مطرح أو مطروح أو مطروح الحديث أو لا يكتب حديثه أو ليس بشيء أو لا شيء أو لا يساوي فلسا أو لا يساوي شيئا، كل هذه في مرتبة واحدة بمعنى أن حديثه ضعيف، أو نحوها يعني نحو هذه الألفاظ. قال ثم تأتي المرتبة الخامسة، ثم يليها خامسة وهي فلان ضعيف، وكذا إن جاء بألف الإطلاق في وصف الراوي، يعني أن يقال فلان منكر الحديث، إن جاء بهذه الصيغة حوله، أو حديثه منكر، أو له ما ينكر، أو له مناكير، أو مضطربه يعني مضطرب الحديث أي الحديث، أو واهن دون قوله بمرة، أو فلان ضعفوه، أو لا يحتج به، فهذه المرتبة الخامسة. وعلماء الحديث يقولون إن المرتبة الخامسة الأصل أن الحديث فيها ضعيف، لكن لو توبع صاحبها فإن متابعته تفيده، لأن التضعيف هنا متجه إلى سوء الضبط وإلى التهمة بالضبط دون التهمة بالعدالة. ولذلك من يتهم في ضبطه ويتابع حديثه يصلح للاعتبار، أما من توجه الطعن فيه في عدالته فهذا خبره لا يتقوى وإن توبع. واضح؟ قال وبعدها سادسة وهي قوله فلان فيه مقال أو أدنى مقال وضعف، قال بالتشديد وبالبناء للمفعول، وفلان فيه أي في حديثه ضعف، أو تنكر منه مرة وتعرف أي منه أخرى لكونه يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، وهو حذف الساكن السابع منه إن لم يشبه حركة تنكر فتقول تنكر كما جاء في البيت في قولك وبعدها فيهما قال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف، لو قلت تنكر وتعرف يكون البيت فيه شيء من الايه من الخلل في الوزن، وبعضهم يقول لا، إن البيت يستقيم بأن تضيف إليه الضمير، فقول تنكره وتعرف، وبهذا يزول الإشكال. فهو يشير هنا إلى هذه العلة العروضية، هذا معنى قوله. والجزء الثاني من عجز البيت دخله الكف، وهو حذف الساكن السابع منه إن لم يشبع حركة تنكر، فتقول تنكر، وهو لا يدخل بحر الرجز. ولو قال تنكره بهاء ساكنة سلم أي البيت من هذا الخلل، سلم من ذلك. وتعرف قال دخله الخبن والقطع، وهي أيضا من العلل العروضية. وفلان أي ومن هذه المرتبة قولك فلان ليس بذاك، أي ليس بذاك القوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، أو ليس بالمرضي. كل هذه في مرتبة واحدة، صاحبها حديثه يتوقف على الاعتبار. فإذا توبع ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، وإن بقي فيكون مضعفا والحديث يكون ضعيفا. وفلان مجهول من ذلك، أو فيه جهالة، أو لا أدري ما هو، أو إلى الضعف ما هو ببعيد، يعني إنه قريب من الضعف، أو فيه خلف. والخلف كما مر بنا في الدرس الماضي على خلاف الإيه؟ الخلف. فالخلف هو الذي يأتي ويوافق من قبله، والخلف هو الذي يأتي ولا يوافق من قبله بل يخالفه. ومنه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال وفيه خلف، أو وفيه خلف يقال خلف، لا ما هو فرق، لأن هذا قد يكون المصدر خلف يخلف، فتقول خلف في المصدر، أو خلف يخلف فتقول خلف في المصدر. والذي جاء في القرآن فخلف من بعدهم خلف، ولعلها هي أضبط كلمة خلف، أو طعنوا فيه أو مطعونوا فيه كذا شيء، هكذا عندكم كذا شيء حفظ، أو لين الحديث أو فيه لين تكلموا فيه أو سكتوا عنه. وسكتوا عنه هذه فيها إشكال، لأن هذه اللفظة استخدمها الإمام البخاري في المرتبة الأولى أو الثانية، يعني من أشد مراتب التجريح، ولذلك لا ينبغي أن تقبل على إطلاقها. أو سكتوا عنه. قال والحكم في أهل المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بأحد منهم، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به، لأن الطعن فيها متجه إلى العدالة. قال وكل من ذكر من بعد، يعني قوله لا يساوي شيئا وهو ما عدا الأربع، بحديثه اعتبر، أي هذا يتوقف قبول روايته على المتابعة لإشعار صيغته بصلاحيته المتصف بمضمونها لذلك. قال وما زاده من ألفاظ الجرح التي أشار إليها، يعني إن الحافظ العراقي رحمه الله لما ساق ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل التي جاءت عن ابن أبي حاتم وعن ابن الصلاح يقول وقد زدت فيها مما قاله أهل الفن أو أهل الاختصاص. هنا يريد الحافظ أو الإمام أو الشيخ زكريا أن يبين زيادات ابن الصلاح على غيره. قال: وما زاده من ألفاظ الجرح التي أشار إليها فيما مر بقوله وزدت ما في كلام أهله وجدت، هذه الزيادات هي قوله إيه؟ هو يضع ووضع والثلاثة بعده، بعد كلمة إيش؟ وضع، وهي دجال وضع ومتهم والدجال وضع. أو قال يكذب وضاع وكذا دجال أو وضع، فهذه زيادات من الحافظ العراقي على ما ذكره من قبله. والثلاثة بعده وهالك، أي ومن الألفاظ التي زادها كلمة هالك وفيه نظر. والتسعة بعده، ومما زاده أيضا قوله في قوله والتسعة بعده، يعني بعد كلمة فيه نظر، وقد أشار إليها بقوله وسكتوا عنه به لا يعتبر وليس بالثقة، ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا واهم بمرة، وهم قد طرحوا حديثه وارمي به مطرح. هذه كلها من زياداته. قال: ولا يساوي شيئا ومنكر الحديث وواهن وضعفوه وفيه مقال وضعف وتنكر وتعرف وليس بمتين، ولا كلمة إيه؟ وليس بمنين، وليس بحجة إلى آخره ما عدا قوله لين. هذا ما ذكره الشيخ زكريا. ثم بعد ذلك نعود إلى كلام الشيخ العراقي رحمه الله في باب جديد، هذا الباب سموه بمتى يصح تحمل الحديث أو يستحب. قال: متى يصح تحمل الحديث، يعني ومتى يستحب تحمل الحديث. بعد أن انتهى من كلام على مراتب الجرح والتعديل، دخل فيما يسميه علماء الحديث بعلم الأداء التحمل والأداء، أو صيغ التحمل والأداء. والمراد بالتحمل هو تلقي الخبر، تلقيه عن الشيوخ، والمراد بالأداء هو تبليغه للتلاميذ. والعلماء علماء الحديث يربطون بين التحمل والأداء، لأن هناك شروط مشتركة بينهما، ولأن الأداء هو نتيجة للتحمل. ولذلك خصوا بهذين الأمرين، وهو التحمل والأداء، بابا خاصا في علوم أو في علم مصطلح الحديث. قال: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا، ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطابة مميزا ورده الجواب، وقيل لابن حنبل فرجل قال بخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها. فغلطه قال إذا عقله وضبطه. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر. قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربعين ذي ذكري. هذه أبيات نظمها الحافظ العراقي رحمه الله يبين فيها مسألة التحمل والأداء. وعنونا للباب بقوله متى يصح تحمل الحديث، يعني متى يصح للإنسان أن يتلقى الحديث، لأن تحمل الحديث أمر شرعي وتكليف شرعي، ويشترط في التكليف الشرعي شرط أن يكون من يقبل عليه مسلما، لكن علماء الحديث قالوا لو تحمل حال الكفر فإن ذلك أمر لا بأس به، لكن لا يجوز له أن يؤدي إلا إذا دخل في الإسلام. ومتى يستحب لطالب العلم أن يتحمل الخبر؟ طبعا هنا أشار إلى أن هذا يتوقف على العرف، فأهل الكوفة يقولون يستحب لابن العشرين لأنه محل اجتماع العقل، وأهل البصرة يقولون لا ابن عشر، وأهل الشام يقول لابد أن يكمل 30 بعد أن يحفظ القرآن ويقرأ الفرائض ويجمع شيء من العلم خصوصا علوم الآلة، بعد ذلك يقبل على سماع الحديث. وبعض أهل العلم قالوا لا، إن الطفل إذا ميز يصلح أن يكون، يعني يصلح أن يتحمل الحديث، ولهذا قال وقبلوا، يعني وقبل علماء الحديث من مسلم تحمل في كفره، يعني يجوز للكافر أن يتحمل الحديث قبل ليه. وضربوا بذلك مثل بحديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، وكان جبير في ذلك الوقت ما دخل في الإسلام لأنه قدم من مكة بعد غزوة بدر يفادي بعض الأسارى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ هذه السورة وحفظها وتحملها، لكنها قبلت منه بعد أن أسلم. ويذكر العلماء في ذلك أيضا قصة أبي سفيان يوم أن دعاه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء أبو سفيان بعد أن أسلم بين وروى القصة فقبلت منه. قال وقبلوا من مسلم تحملا في كفره، كذا صبي، أي كذا قبلوا من الصبي أن يتحمل. قالوا والصبي الذي يتحمل هو الذي الصبي المميز، وبعضهم خصه بمن كان سنه 5 سنوات، والذين خصوه بخمس سنوات قالوا لأن ذلك واقع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زار محمود بن الربيع، يعني زارهم في بيتهم، وكان عمره إذ ذاك 5 سنوات، ومج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة عقلها الصبي، وكان يروي ويقول عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. كذلك ضرب المثل بالسبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، حيث رويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانا صبيين يعني مميزين. وكذلك ضربوا المثل ببعض صغار الصحابة كعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من صغار، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، حيث إنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ، فهؤلاء تحملوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار وهم أطفال. ولذلك قال: كذا صبي حمل، يعني الخبر، ثم روى بعد البلوغ، لأن العبرة بالأداء وليست العبرة بإيه؟ بالتحمل. قال: ومنع قوم، يعني هذا الرأي وهذا القول، وهو أن الصبي يتحمل قبل البلوغ، ورد أي قوله بأن علماء الحديث قبلوا رواية السبطين وغيرهم من صغار الصحابة. قال: قوم هنا ورد كالسبطين مع. كذلك مما يرد على هؤلاء أن علماء الحديث اعتادوا أن يحضروا أولادهم في مجالس الحديث، إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، يعني هؤلاء الصبيان يحضرون. ولذلك كانوا إذا حضر الأطفال ينظرون في أسنانهم، فمن بلغ سن التمييز، بعضهم قيده بخمس أو بسبع، يكتبون لهم سماع، يقولون سمع فلان، يعني عندما يكتبون أسماء الذين حضروا وسمعوا هذا الحديث من الشيخ يكتبون معهم هؤلاء الأطفال.